الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم النقاب للنساء؟ الحمد لله، لا بأس به إذا كان على الصفة الشرعية المحبوبة لله عز وجل، وهي أن تتخذ المرأة فتحة بجوار عينها بحيث تمكنها هذه الفتحة الصغيرة من الرؤية. ولكن ما يسميه النساء نقابا في هذا الزمان ليس بنقاب، وإنما هو إلى البرقع أقرب منه إلى النقاب. فليس النقاب الشرعي ما يبين منه حاجب المرأة أو وجنتاها، وليس من النقاب الشرعي أن يبين نصف جبهتها ولا نصف خديها، كما هو مشهور عند كثير من نساء زماننا هداهن الله. فالنقاب الذي وردت به الشريعة إنما هو فتحة أو فتحتين مقابلة للعين، بمعنى أنها تستطيع أن ينفذ بصره من هذه الفتحة حتى لا تسقط في شيء من طريقها. وهذا لما كان حجاب الوجه في النساء سميكا وثقيلا لا ينفذ البصر من خلاله. وأما غطاء نسائنا في هذا الزمان فإنك لو أخذته ووضعته على عينك لاستطعت أن تبصر ما وراءه، فلا أظن أن المرأة مع هذا الغطاء الخفيف الذي لا يمنع رؤية ما وراءه تحتاج حتى ولو فتحة تحتاج إلى فتحة النقاب التي كانت معروفة في السابق. والشاهد أن النقاب إنما هو النقاب الشرعي إنما هو فتحة يسيرة مقابلة للعين، لا يبين منها لا شيء من جبينها ولا حاجبها، ولا يبين منها شيء من وجنتيها أو خديها، لا يبين شيء من تفاصيل وجهها، وإنما حدقة عينها تبرز حتى تستطيع أن تبصر ما وراءها. هذا هو النقاب الذي دلت عليه الأدلة. وأما ما هو مشهور عند كثير من النساء فإنه إلى البرقع أقرب منه إلى النقاب، ومعلوم فتاوى أهل العلم في تحريم البرقع، والله أعلم.